بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد. فما زلنا مع صياغة المصدر من غير الثلاثي. قد ذكرنا أن له ست حالات، فقد يكون مبدوعا بتاء زائدة، وهذا هو الخماسي كتعلم وتقاتل وتدحرج، وقد يكون مبدوءا بهمزة وصل، وهذا الخماسي أو السداسي كانتظر واستخرج، وقد يكون على وزن فعلنا أو فاعل أو أفعل أو فعل، وهذه خاصة بالرباعي. واضح الكلام؟ تكلمنا على المبدوء بالتاء والمبدوء بهمزة الوصل، وتكلمنا على فعلنا وفاعل، وبقي هذان أفعل وفعل. أفعل و فما حكمهما؟ فما حكمهما؟ انتبه. نبدأ بأفعال. إذا كان الفعل على وزن أفعال فمصدره إفعال. مصدره ماذا؟ أنزل إنزالا وأخرج إلى آخره. قال تعالى: إنا أنشأناهن إن شاء. جميل. لكن هناك مشكلة، قد يكون أفعل أجوف، قد يكون أفعل كمك استفعل. تذكرون استفعل؟ استفالة أو استفعل، تذكرون؟ نعم. فهذا أفعل هذا قد يكون أجوف كلقام، فهل مصدره إفعال؟ لا، مصدره يكون على وزن إفالة أو على وزن إفعلة، يكون على وزن إفالة أو على وزن ماذا؟ كيف؟ حسب المحذوف. كيف؟ أنت أقام، مصدره ماذا؟ إقامة. هذا وزنه إما إفالة وإما إفعلة، من أين جاء ذلك؟ الأصل أقام إقوام، أليس كذلك؟ هذه الواو هي العين، هي ماذا؟ ستقلب ألف بسبب الإعلال، ستقلب ماذا؟ ألف، فيصبح هكذا بألفين. الألف الأولى هي الواو، يعني هي العين، هي ماذا؟ والألف الثانية هي ألف المصدر، وهي ماذا؟ سمعنا زائد زيادة. هذه عين أصلية، هذه العين يعني أصلية، وهذه زي يعني زائد. تمام. هل يمكن أن يبقى هكذا؟ لا، لابد من حذف ألف من هنا. إن حذفنا العين الأولى، الألف الأولى يعني العين، سنزد تاء ويصبح إفاء، لأن العين حذفت. صحيح أم لا؟ صحيح أم لا؟ وإن حذفنا الثانية وهي الزائدة يصبح إفع، ها؟ إفع، ها؟ لا، لا عفوا، العكس، إفع لا، أيضا يصبح ماذا؟ ها؟ إفعل. أنتم ما يقول؟ إذن بحسب المحذوف يكون الوزن إفعل أو إفعل، بحسب المحذوف إن كانت العين أو كانت الألف الزائدة، وعوضنا بماذا؟ وعوضنا بذا. كلام واضح؟ كلام مفهوم؟ جميل جدا. طيب، في هذا النوع التعويض بالتاء ليس واجبا، يجوز أن تحذف بلا تعويض. يعني نحن حذفنا ألف، حذفنا إحدى الألفين، فقلنا إقامة على كل حال، إما إفالة وإما إفعلة على كل حال. هل التعويض بالتاء هنا واجب؟ لا، في هذا الوزن، وزن أفعلة، في الأجوف التعويض بالتاء ليس بواجب، بل يجوز أن تقول أقام إقامة. الأصل أقام إقامة، صحيح؟ يجوز ترك التاء. تقول أقام إقامة وأعاد إعادة والأصل إعادة، وأفاد إفادة والأصل إفادة. وقد جاء ذلك في القرآن في قوله سبحانه: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. وإقام المفروض في غيره هو إقامة الصلاة لكن بدون التاء. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا: بني الإسلام على خمس، ومنها ذكر وإقام الصلاة، أليس كذلك؟ وإقام الصلاة والأصل في غير هذا وإقامة الصلاة. فالتعويض بالتاء هنا ليس بلازم كما سيأتي في الشرح إن شاء الله. في مشكلة؟ طيب، يبقى وزن فعالة. إذا كان الفعل على وزن فعالة فمصدره ماذا؟ تفعيل. نزل تنزيلا، وكلم ورتل ترتيلا كما في الآيات. طيب، لكن هناك مشكلتان. المشكلة الأولى: فعل هذا قد يكون ناقص، قد يكون ماذا؟ يعني معتل اللام كمثل ربى وزكى ونمى، قد يكون ناقص. فما مصدره؟ مصدره على وزن تفعيلة أو تفعيلة حسب المحذوف. كيف؟ نقول ربى تربية، الأصل ماذا؟ بياء. فعل تفعيلا، ولا تنسى أن اللام ياء، وأيضا قبلها قبلها ياء، اللام ياء وقبلها فعلنا كم ياء؟ الياء الأولى زائدة هم أصلية، والياء الثانية وهي اللام زائدة هم أصلية لام. كلام واضح؟ معنى الضوء؟ تمام. فلا بد من حذف إحداهم. إن حذفنا الأولى وهي الزائدة يصبح تفعيلة. أين الياء؟ حذفت وعوضنا بماذا؟ تفعيلة. حذفنا هذه وزدنا تاء. وإن حذفنا الثانية سنحذف اللام، صحيح أم لا؟ وتبقى الأولى يصبح نزيد يصبح تفعيلة. واضح؟ فوزنه تفعيلة أو تفعيلة حسب تقدير ماذا؟ المحذوف. فنقول ربى تربية، ونمى تنمية، وزكى تزكية. هنا التعويض بالتاء واجب، فلا يجوز أن نفعل به ما فعلنا في أقام الإقامة، لا، فقط في هذا الموضع التعويض جائز، لكن هنا واجب. طيب، إذا القياس في الناقص تفعية أو تفعيلة. وجدنا في الشعر ما يشبه ربى تربية، هذا مقيس أم شاذ؟ جاء على الأصل؟ لا، هذا شاذ. لو جاء هذا الناقص على الأصل فعل تفعيلة لكان ماذا؟ لكان شاذ. ومنه قول الشاعر: باتت تنزي دلوها تنزية. المفروض تنزي دلوها تنزية، تنزية. واضح هذا الكلام؟ طيب، هناك فائدة أخرى. نحن قلنا الذي يأتي على تفعيلة أو تفعيلة هو الناقص، هو ماذا؟ طيب، الصحيح لو جاء على تفعيلة كمثل ذكر تذكرة وبصر تبصرة يكون ناقصا أم شاذا؟ العكس أيضا شاذ. أنتم معي؟ فالصحيح القياس فيه تفعيل، فإن جاء تفعيلة كان شاذ، والناقص القياس فيه تفعيلة فإن جاء تفعيل كان شاذ. واضح؟ جميل جدا. طيب، كذلك عندنا مشكلة أيضا في الفعالة. فعالة قد يكون مهموزة، مهموز اللام كجزاء وبراء. هذا المهموز لك فيه وجهان: إما أن يكون على الأصل فعل تفعيلا فنقول جزاء، تجزيئة وبراء تبريئة، على الأصل يجوز ذلك، ويجوز أن تحذف منه الياء وتعوض تاء فيكون على تفعيلة، فنقول جزاء تجزئة وبراء تبرئة على وزن تفعيلة. الوجهان مقيسان فيه. واضح الكلام؟ بهذا يكون قد تم ما بقي إلا شيئا يتعلق بصياغة المرة قد شرحناه لكن بقي أن نقرأه فقط وأن نذكره. طيب افتح كتاب طيب قبل أن نقرأ هناك أيضا شروط آخر وزن فعل القياس في ماذا؟ تفعيل. ورد فيه فعل فعالا ورد فعل ها كقولهم كذب كذابا وكلمه كلابا. طبعا القياس كذب تكذيبا وكلمه فإن جاء فعل على يعني المقصود إن جاء الأمر على غير ذلك فهو ماذا؟ شاذ. فعل فعالا كذب كذابا كلم كلاما شاذ. كذلك ورد فعل على تفعال فعل تفعالا كمثل طوف تطوافا طوف في بلاد تطوافا وكقولهم سيّر في البلاد تسيارا. إذا جاء فعل على تفعال وطبعا يقصد به الكثرة يعني إذا جاء على تفعال فهو مقصود به ماذا؟ الكثرة. تطواف أي كثير الطواف لكن يكون ماذا؟ يكون شاذا. رحب طرحب يدخل فيه. افتح كتابك. قال في الأبيات التي بقيت لنا ووضعناها أمس بين قوسين أنتم معي؟ من أول قوله وفعل اجعل له التفعيل في الصفحة 47 بعد المئة عندهم في الصفحة 90 قبل المئة تمام؟ في الطبعات الأصلية في الأبيات معي في الأبيات قال وفعل اجعل له التفعيل حيث خلق من لام اعتل للحاويه تفعيلة إلزم وللعال منه ربما بذل ومن يصل بتفعال تفعل والفعال فعل فاحمده بما فعل وقد يجاء بتفعال لفعل في تكفير فعل كتسيار إلى هنا. أظن الكلام يشرح نفسه أليس كذلك؟ فقال انتبه وفعل اجعل له تفعيل فعل تفعيل لكن متى؟ إذا كان صحيحا له ليس كرب. فقال حيث خلا من لام اعتل. طب إذا كان معتلا لام قال للحاوي تفعيلا الحاوي يعني الذي يشتمل عليه الذي يشتمل على لام معتلة المصدر ماذا؟ ها؟ تفعيلا. هو قال وفعل اجعل له التفعيل حيث خلا من لام اعتل إذا كان صحيح اللام ليست اللام معتل. طب إذا كان معتل اللام فالمصدر تفعيلا قال فيه للحاوي تفعيلا للحاوي الحاوي أي الجامع والهاء للحاوي تعود إلى اللام يعني كأنه يقول والذي فيه اللام المعتلة يكون مصدره ماذا؟ تفعيلا. مفهوم يا أخواني؟ نعم. قال تفعيلة تلزم ثم قال انتبه نحن قلنا تفعيلة هذا مع المعتل اللام ورد كذلك مع صحيح اللام ذكر تذكرة وبصر ورد أم لا؟ فقال تفعيلة تلزم ثم قال وللعال منه ربما بذل أي العال من اللام المعتل العال يعني المجرد من اللام المعتلة ربما أيضا يبذل له وزن تفعيلة كذكر تذكرة وبصر ماذا؟ مفهوم الكلام؟ قول وللعال منه منه يعود إلى اللام أي والعال من اللام المعتلة قد يكون كذلك على تفعيلة شذوذا كبصر وتبصرة وذكر ماذا؟ تذكر. ثم قال ومن يصل بتفعال تفعل رأينا هذا أمس تفعل تفعال كمثل تملط تملط هذا شاذ. ثم قال ومن يصل بتفعال تفعل والفعال فعل فاحمده بنا يعني قولك فعل فعال هذا سمع كما قلنا كذب كذابا وكلم فقال فاحمده بما فعل، يعني لا تلومه لأن ذلك مسموع، احمده أي اشكره على ما فعل لأنه أخبرك بشيء مسموع منقول عن الأرض. هذا كله في فعل، فعل ففعل هذا شاهد. ثم قال وقد يجاء بتفعال لفعل، فعل قد يكون على تفعال ما إخواني كمثل ماذا؟ طوف تطوافا وسير قال وقد يجاء بتفعال لفعل فيه تكثير فعل للدلالة على كثرة الفعل، إذا قيل طوف تطوافا أي المقصود كثير الطواف أو الطوافان. قال وقد يجاء بتفعال لفعل في تكثير فعل كتسيار. واضح الكلام؟ هذا جزء مما بقي شرحه أمس من أمس. قال في شرح الأبيات انتبه من أول قول في الصفحة 48 ثم أشار إلى مصدر الرباعي المزيد فيه من التضعيف، ثم أشار إلى مصدر الرباعي المزيد فيه من التضعيف. ما يقول؟ ما يبنى؟ ما يبنى؟ أين هذا باء؟ اقرأ باء. جميل. ثم أشار إلى مصدر الرباعي المزيد فيه بالتضعيف بقوله وفعل اجعل له التفعيل حيث خلا من لام اعتل، أي واجعل وزن التفعيل مصدرا مقيسا لفعل المضعف حيث تجرد من لام معتلة بأن كان صحيح اللام كعلم تعليما وكلم تكليما وسلم تسليما. أما معتلها فقد أشار معتل اللام يقصد، أما معتلها فقد أشار إليه بقوله للحاويه تفعيلة نلزة، أي أوجب أيها الصرفي وزن تفعيلة لفعل الذي حوى وجمع لاما معتلة واشتمل عليه، أي اجعل وزن تفعيلة، وهو اختار حذف الزائد هنا تفعيلة وهو أولى لم يقل تفعيلة قال أيجعل وزن تفعيلة مصدرا مقيسا لفعل المعتل اللام نحو زكاه تزكية وصلى تصلية وشذ فيه وزن التفعيل، القياس شذ فيه لا يقال ربى طربية، قال وشذ فيه وزن التفعيل صحيح أم لا؟ كقوله باتت تنزي دلوها تنزية كما تنزي شهلة صبية، والقياس تنزية بوزن تفعيلة، ولكن أجر الشاعر المعتل مجرى الصحيح كما أجره الصحيح مجرى المعتل، يعني فعل العكس في المعتل عملوه كالصحيح ربى نزى تنزية، والصحيح كزكى كبصر عملوه معاملة المعتل فقال بصر تبصر وذكر تذكر. واضح الكلام؟ فقال ولكن أجر الشاعر المعتل مجرى الصحيح، معنى أجر أي عامل، عامل الشاعر المعتل معاملة الصحيح كما أجر الصحيح مجرى المعتل، وهو المشار إليه بقوله وللعار منه ربما بذل، أي وربما بذل وأعطي وزن تفعيلة لفعل العاري من لام اعتل، أي الذي عرى وخلى من لام معتلة إجراء للصحيح مجرى المعتل، كما في قولهم ذكره تذكرة وبصره تبصرة والقياس تذكيرا وتبصيرا. واضح؟ قال وجميع ما سبق في مصادر المبدوء بهمزة الوصل والمبدوء بالتاء وفي فعل المضعف هو القياس، وقد يستغنى عنها بغيرها سماعا فيحفظ ولا يقاس عليه، وإلى ذلك أشار بقوله ومن يصل ويذكر بتفعال المصدر أي بموازنه كتم لاق وتحمال عقب تفعل الماضي الخماسي، أي عقب موازنه بأن قال تملق تم لاق وتحملت حمال فاحمده على ما فعل وأتى به ولا تنكر عليه لأنه مسموع عن العرب. يقصد الشاب من قال في تعلم، فمن قال في تكلمت كلاما وتملقت من لاقة فاحمده لأنه نقل لك شيئا مسموعا. قال ولا تنكر ننكر عليه لأنه مسموع عن العرب، وإن كان القياس في مصدر تفعل صحيح التفعل كالتملك والتحمل. ثم قال: ومن يذكر أيضا موازن الفعال المصدر كالكذاب والكلام عقب فعل المضاعف الماضي في حال تصريف الكلمة بأن قال كذب كذابا وكلم كلاما فاحمده بما فعل، أي فامدحه على ما قال وأتى به، ولا تنكر عليه لأنه مسموع عنهم. وإن كان القياس في مصدر فعل المضاعف التفعيل كالتكذيب والتكليف. ثم قال: وقد يجاب ويؤتى بموازن تفعال بفتح التاء مخففا مصدرا سماعيا لفعل المضاعف في حال إرادة الدلالة على تكثير فعل وحدث وعلى المبالغة فيه، وذلك كتسيار بفتح التاء الفوقية وسكون السين المهملة وتخفيف الياء التحتية في قولهم سيّر تسيارا تسيارا، والقياس تسييرا، وكذلك طوف تطوافا والقياس تطويفا. واضح يا اخوان؟ هذا الذي قرأناه أمس لكن ما كنا شرحناه، وقد شرحناه الآن وقرأناه مرة أخرى. طيب، عندنا أيضا شيء آخر بقي لنا. في الأبيات الأخيرة قال: ما عينه اعتلت الاستفعال منه، والاستفعال بالتاء وتعويض بها حصل من المزال. انتبه، ابن مالك رحمه الله لم يذكر هذا الوزن. هل رأينا إلى الآن أفعال؟ رأينا أفعال؟ لا، ما رأيناه في الأبيات. أقصد لا أقصد هنا، أقصد في الأبيات. قلت ابن مالك يعني لم يذكر، ابن مالك ليس ابن مالك لم يذكر أفعال، لم يذكر أفعال الصحيح، وإنما ذكر هذا فقط الأجود. فقال: ما عينه اعتلت الإفعال منه والاستفعال بالتاء. تذكرون أمس استفعال لكن الأجوح استقامة، يكون استقامة بالتاء، وكذلك أفعال لكن الأجوف يكون أيضا بالتاء. صحيح أم لا؟ صحيح. فقال هذا هنا تكلم على المعتل فقط، فقال: ما عينه اعتلت المعتل العين الإفعال منه والاستفعال بالتاء، يعني يكون وزن استفعال بالتاء كمثل استقامة، ويكون وزن إفعال إفعال ها بالتاء كمثل أقام ها إقامة. فذكر المعتل ولم يذكر الصحيح. ربما ذكره للمعتل فيه إشارة إلى ماذا؟ فكأنه ذكر، هو قال الإفعال منه بالتاء، فيفهم أن غيره الإفعال منه لا يكون، فكأنه ذكر. صحيح أم لا؟ صحيح. إذن كأنه ذكر. قال الشارح تحت هذه الأبيات: ما عينه اعتلت أي الفعل الماضي الذي صارت عينه حرف عين، الإفعال المصوغ منه أي من ذلك الفعل إن كان على وزن أفعال. طبعا الإفعال يكون من أفعال فقط. صحيح أم لا؟ والاستفعال يكون من استفعال، والاستفعال المصوغ منه إن كان على وزن استفعال ملتبسان بالتاء أي بتاء التأنيث. ما يا إخواني؟ وتعويض بها حصل من المزال. ما معنى المزال؟ المحذوف، العين حذفت أو الزائد وعوضنا بالتاء. تمام؟ فقال: وتعويض بها حصل من المزال أي وجعل التاء عوضا عن العين المحذوفة فيهما حاصل. أنتم ما يا إخواني؟ هو اختار إفالة واستفالة، استقام استقام على وزن استفالة، حذفت العين. أنتم معي؟ وأقام إقامة إفالة حذفت أيضا، فاختار هنا حذف أصلي على كل حال قلنا كلاهما جائز، صحيح ام لا؟ قال اما المعتل من افعال كاعان واقام فيجيب مصدره على قياس مصدر الصحيح، لكن تسقط العين تحذف في مصدر المعتل لانتقاء الساكنين، وهما الالف المبدله من عين والف الافعال. عندنا كم الف؟ الف اصلها العين، والف الافعال هي الالف، صحيح ام لا؟ لذلك قال اما المعتل من افعال كاعان واقام فيجيء مصدره على قياس مصدر الصحيح، لكن تسقط العين كما قلنا لا يمكن اجتماع الالفين لابد من حذف واحده، تسقط العين في مصدر المعتل لالتقاء الساكنين. ما الساكنان؟ قال وهما الالف المبدله من عينه والف الافعال المزيده بين عينه ولامه للدلاله على المصدر، لان اصل اعان اعانه واقام اقامه، اعوان اعوانا واقوم اقواما، على وزن اكرم اكراما. حدث اعلان ام لا؟ نعم. نقلت الفتحه ثم قلبت الواو فقال فنقلوا حركه الواو الى الساكن قبلها فانقلبت الواو كما درسنا في الاعلان لتحركها في الاصل وانفتاح ما قبلها الان، هي في الاصل متحركه وما قبلها مفتوح الان، فاجتمعت الفان طبعا بعد الاعلان فحذفت احداهن على الخلاف فيها. قلنا هناك الامران جائزان ام لا؟ هناك من يحذف الاصليه وهناك من يحذف الزائد، لذلك قال فحذفت احداهما على الخلاف فيها لالتقاء الساكنين، اي السبب في الحذف التقاء الساكنين، فصار اعانا واقاما، فعوضوا عن الالف المحذوفه تاء التانيث فصار اعانه واقامه. ثم قال واما المعتل من استفعال كاستقام كاستعان واستقام فيجيء مصدره على قياس مصدر صحيحه ايضا، لكن تسقط العين في مصدر المعتل، فاصل استعان استعانه واستقام استقامه، استعوان استعوانا واستقوم استقواما، على وزن استخرج استخراجا، ففعل فيهما ما فعل في اقوم اقواما واعوان اعوانا. واضح الكلام؟ قال والغالب لزوم هذه التاء، يقصد في اقام اقامه، وقد تحذف كما في قوله تعالى واقام الصلاه، هذا في اقامه فقط، في اقام اقامه واعاد اعاده. قال ولم ارى من نقل حذفها من الاستفعال، من استقام استقامه لم يسمع الحذف، سمع من افعال افعال فقط. مفهوم يا اخوان؟ تمام. طيب تذكرون مصدر المره من الثلاثي ومن غير؟ نذكر. من الثلاثي على وزن فعل ضرب ضرب، فإن كان المصدر الأصلي على فعل كرحم رحمة زدنا كلمة واحد، صحيح أم لا؟ رحم رحمة واحد. طيب من غير الثلاثي المرة ليس لك، أحسنت، من غير الثلاثي نأتي بالمصدر الأصلي ونزيده تاء، انتظر انتظارا استغفر استغفارا. طب إذا كان الأصلي ينتهي بتاء، أقام إقامة وأعان إعانة وزكى تزكية واستقام استقامة وقاتل مقاتلة، فماذا نفعل؟ نزيد كلمة ماذا؟ واحد، صحيح أم لا؟ تعال إلى الأبيات، قال في البيت الثاني والثالث، في البيت الأخير والذي قبل، قال وإن تلحق بغيرهما، في البيتين الأخيرين، أي يا إخوان؟ في البيتين الأخيرين أبيات، نعم، معي لا لا حول ولا قوة إلا آتي آتي إليكما نعم لا رأس قال وإن تلحق بغيرهما تمن بها مرة من الذي عمل ومرة المصدر الذي تلازمه بذكر واحدة تبدو لمن عقل في 53 بعد المئة مرة أخرى هو لما تكلم على أقام واستقام قال نزيد تاء هذه التاء عوض وهذا أصل ليس مرة استقام استقام أصل طب إن أردت إن زدنا التاء في غف الأصلي إن زدنا التاء في غير أقام إقام واستقام استقام إن زدناها في الصحيح أخرج إخراجة واستغفر استغفارة يكون ماذا؟ مرة لذلك قال وإن تلحق بغيرهما تلحق أي التاء بغيرهما بغير المعتل من أفعل واستفعل تمن بها مرة تمن أي تظهر تظهر بها المرة من الذي عمل أي من الفعل الذي عمل هو الفعل إذا قيل أخرج إخراجة ألحقنا التاء بالصحيح يكون مرة صحيح أم لا؟ أنتم ما إخوان؟ نعم معي رضوان؟ رضوان؟ معي رضوان؟ فقال وإن تلحق بغيرهما أي التاء إن تلحق بغيرهما أي بغير المعتل من أفعل واستفعل تبن أي تظهر أي تظهر بها مرة من الذي عمل أي مرة من الفعل كأن نقول أخرج إخراجة واستخرج استخراجة طب إذا كان ينتهي بالتاء زدنا كلمة فقال ومرة المصدر الذي تلازمه أي التاء المصدر الذي أصلا فيه تاء أقام إقامة واستقام استقامة وقاتل مقاتلة قال ومرة المصدر الذي تلازمه بذكر واحدة تبدو لمن عقل أي الذي يفهم الذي يعقل سيرى أن المرة لا تصلح إلا بكلمة واحدة صحيح أم لا قال في الشرح في الصفحة الأخيرة نعم قال ولما فرغ من الكلام نعم قال ولما فرغ من الكلام على مصادر ما زاد على الثلاثي أتبعها بذكر المرة منه قد ذكر المرة لماذا لم يذكر الهيئة لأن الهيئة لا يصاغ من غير الثلاث صحيح أم لا تذكرون المرة يصاغ من الثلاث ومن غير لكن الهيئة من الثلاث فهناك في الثلاث ذكر المرة والهيئة وهنا ذكر المرة فقط في غير الثلاث ولم يذكر الهيئة لأن الهيئة لا تصاغ إلا بطريقة الإضافة مع الأصلي صحيح أم لا استغفر استغفار المذنب وصلى صلاة الخاشع قال ولما فرغ من الكلام على مصادر ما زاد على الثلاثي أتبعها بذكر المرة منه ولم يتعرض للهيئة لأنها شاذة فيه تذكرون هو حسن هي حسنة الخمرة من اختمر هذا شاذ فقال وإن تلحق التاء بغيرهما أي بغير الإفعال والاستفعال المعتلين من سائر المصادر المقيسة المذكورة في هذا الفصل التي ليس فيها تاء تبن أي تظهر وتعلم أي تظهر وتعلم بتلك التاء مرة واحدة من مرات الحدث الذي عمل وفعل وهو مدلول المصدر يقصد الفعل يعني فالالف فيه حرف الاطلاق فتقول استخرج استخراجة وانطلق ها انتبه زيادة التاء للدلالة على المرة هذا خاص بالمقيس خاص بماذا؟ بالمقيس وأما الشاذ فلا يزاد له تاء. يعني مثلا كذب كذابا، مقيس أم شاذ؟ لا تزد له تاء في المرة، لا تقول كذب كذابة. طيب المقيس كذب تكذيبا، كذب تكذيبة، فالمرة من غير الثلاثي تكون بالتاء لكن من المقيس دون المسموح، من المقيس دون ماذا؟ مسموح. عليك أن تستعمل المقيس. فقال الشارح فخرج بقولنا المقيسة السماعية، فلا تقول طوف تطوافة وتملق تملاقة، قل طوف تطويفة وتملق تملقة، بالمصدر الأصلي، بالمصدر القياسي. مفهوم يا اخوان ام لا؟ مفهوم ام لا؟ فقال فخرج بقولنا المقيسة السماعية، فلا تقول طوف تطوافة وتملق تملاقة، وبقولنا التي ليست فيها تاء يقصد وخرج، وخرج بقولنا التي ليست فيها تاء المصادر التي فيها تاء كالفعلنة والمفاعلة، فإن المرة فيها لا تظهر إلا بوصف واحدة، لا تظهر إلا بكلمة، كما ذكره بقوله ومرة المصدر الذي تلازمه التاء وتلابسه قياسا، كان ذلك المصدر كالفعلنة أو سماعيا كالفعليلة. يعني زيادة التاء مع المقيس والمسموح، عفوا زيادة واحدة مع المقيس والمسموح، لكن زيادة التاء مع المقيس فقط. أنتم معي؟ فقال وقوله بذكر واحدة متعلق بقوله تبدو لمن عقل، أي تظهر مرته بذكر لفظ واحدة وصفا لذلك المصدر، وتعلم به لمن عقل وعرف قانون الصرف واصطلاح أربابه فيه، أربابه أي أصحابه، وذلك نحو دحرج دحرجة واحدة، وقاتل مقاتلة واحدة، وزكى تزكية واحدة، واقشعر قشعريرة واحدة، واطمأن طمأنينة واحدة. وبهذا يكون باب المصادر قد انتهى تماما، سواء كانت من الثلاثي أو من غير. بقي لنا ثلاثة دروس تحديدا. الدرس الأول صياغة المفعل والمفعل للزمان أو للمكان أو في المصدر الميمي، والدرس الثاني صياغة المفعلة للدلالة على الكثرة، والدرس الثالث صياغة اسم الآلة. أما الدرس الأول فهو درس طويل قليلا، وهو صياغة المفعل والمفعل لأن فيه قياسا وشذوذا. وأما الدرسان الأخيران صياغة المفعلة للكثرة وصياغة اسم الآلة فهما درسان قصيرا. فنرجو إن شاء الله تعالى أن ننتهي في نهاية الأسبوع القادم إن شاء الله. إن شاء الله يبقى لنا هذا الأسبوع والأسبوع القادم على الأكثر، وننتهي وربما ننتهي قبل ذلك. طيب نغلق الهاتف الآن. أردت نعم باب جديد، وهو باب المف علي والمف عين. ماذا يقصد بالمفعل والمفعل؟ ما هذا؟ هذا الباب يتكلم على ثلاثة أشياء كلها إما على مفعل وإما على مفعل، لا تخرج على ذلك. هذا الباب يتكلم على ثلاثة أشياء، وهي اسم الزمان واسم المكان والمصدر الميمي. هذه الثلاثة إما أن تكون على مفعل بفتح العين، وإما أن تكون على مفعل بكسرها، مفعل أو مفعل. وإلى بيان صياغتها ثانية. ابن مالك رحمه الله تعالى تكلم على الصياغة، لكن قبل الصياغة يجب أن نبين المعنى. أنت قلت هذا الباب يتعلق بثلاثة أشياء، وهي اسم الزمان واسم المكان والمصدر الميمي. طيب هذه الأشياء الثلاثة قبل أن نبين صياغتها يجب أن نبين معناها حتى نكون على فهم وعلم. فماذا يقصد باسم الزمان؟ وماذا يقصد باسم المكان؟ وماذا يقصد بالمصدر الميمي؟ ينبغي أن نتكلم على ذلك أولا، وبعد ذلك سيأتي الصياغة إن شاء الله. نبدأ باسم الزمان واسم المكان. ما معنى اسم الزمان واسم المكان؟ ما معنى اسم الزمان واسم المكان؟ اسم الزمان أو المكان اسم مأخوذ من الفعل للدلالة على مكانه أو زمانه. اسم الزمان أو المكان اسم مأخوذ من الفعل، فنقول دخل مدخلا وولد مولدا ورجع مرجعا ووقف موقفا وخرج مخرجا، فهو اسم مأخوذ من الفعل للدلالة على مكان الفعل أو زمان الفعل. ولد أخذ منه كلمة مولد للدلالة على المكان أو الزمان، للدلالة على مكان الولادة أو زمان. فنقول مكة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. مكة مولد الرسول، ما معنى كلمة مولد؟ تؤول بمكان مع المصدر. ولد ما المصدر؟ ولادة. فإذا قيل مكة مولد الرسول فالمعنى مكة مكان ولادة الرسول، هذا اسم مكان. وقد يكون زمان، وقد يكون زمانا، أقول عام الفيل وهذا زمان. عام الفيل مولد الرسول، عام الفيل هو العام الذي ولد فيه النبي، وهو الذي جاء فيه الله ليهدم الكعبة. يقولون هو العام الحادي والسبعون بعد الخمسمائة قبل الميلاد، بعد الميلاد، بعد ميلاد المسيح يقال ذلك. على كل حال نقول عام الفيل مولد الرسول. عام هذا زمان مكان، فيؤول كلمة مولد بزمان مع المصدر، فنقول عام الفيل زمان ولادة الرسول، هذا اسم الزمان أو المكان. اسم مأخوذ من الفعل للدلالة على مكانه أو زمانه. كذلك مثلا مثال آخر، الفعل دخل، اسم الزمان أو المكان مدخل. مدخل مثلا هناك مدرسة، الطلاب يدخلون في زمان معين ويدخلون من مكان معين، فنقول مثلا هذا الباب مدخل الطلاب، هذا الباب مدخل الباب مكان أم زمان؟ فالتأويل هذا الباب مكان دخول الطلاب، يؤول بمكان مع المصدر. طيب الطلاب يدخلون في الساعة الثامنة، فنقول الساعة الثامنة مدخل الطلاب، ما المعنى؟ زمان أو وقت دخول الساعة الثامنة زمان دخول الطلاب. هذا معنى اسم الزمان واسم المكان. اسم مأخوذ من الفعل أو من مصدر الفعل لا بأس، على الخلاف بين المصريين والكوفيين، للدلالة على مكان أو زمان الفعل. وكما ترى إما على مفعل وإما على مفعل، لا يخرج على ذلك، مولد على مفعل ومدخل على مفعل. هذا ما يتعلق بالزمان والمكان. الشيء الثالث المصدر الميمي. المصدر الميمي هو مصدر بنفس معنى المصدر الأصلي ويؤول به، المصدر الميمي المصدر الميمي هو مصدر بنفس معنى المصدر الأصلي ويؤول به. ما معنى يؤول به؟ يساويه في المعنى. قال الله تعالى إلى الله مرجعكم جميعا. ما معنى كلمة مرجع؟ هل هي زمان أو مكان؟ هي تساوي المصدر الأصلي الرجوع. إلى الله مرجعكم جميعا. قال الله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فإنه يتوب إلى الله متابا. ما معنى متابا؟ توبة. ليس مكان ولا زمان. يتوب إلى الله متابا أي توبة. لذلك قلنا هو بنفس معنى المصدر الأصلي ويؤول به. قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. محياي أي حياتي، ومماتي أي فالمصدر الأصلي فالمصدر الميمي هو مصدر بنفس معنى المصدر الأصلي ويؤول به، ولكن له شروط خاصة. هو في المعنى يستوي مع المصدر الأصلي ولكن له شروط خاصة. فهو يجب أن يبدأ بميم زائدة ولا يكون على وزن مفاعل. المصدر الميمي هو كالمصدر الأصلي في المعنى لكن له شروط خاصة وهي ثلاثة. يجب أن يبدأ بميم. انظر مرجع، متاب، محيا، ممات. أقول أيضا لا تسرف في المأكل والمشرب، يعني في الأكل والشرب. فهو يبدأ بميم، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون الميم زائدة. انظر مرجع زائد، متاب زائد، مأكل مشرب ممات محيا زائد. الشرط الثالث ألا يكون على وزن مفاعل، أي يكون على غير وزن مفاعل، ليس كمقاتلة ومجادلة لا ليس هذا. إذا فقد شرط من هذه الشروط كان مصدرا أصليا. المصدر الميمي شروطه ثلاثة، يبدأ بميم زائدة وليس للمفاعل، إذا فقد شيء منها كان أصليا. فمثلا ضرب ضربا هذا يبدأ بميم، إذا أصليا. طيب مات موتا هذا يبدأ بميم لكن زائدة أصلية، إذا ليس ميميا هذا أصلي. مرض مرضا هذا أصلي، الميم أصلي لابد أن يبدأ بميم والميم زائد. طيب قاتل مقاتلة يبدأ بميم والميم زائدة لكن هذا ميم أم أصلي؟ أصلي لأنه للمفاعلة. نحن لا نريد المفاعلة لأن المفاعلة مصدر أصلي. قاتل مقاتلة وجاد له واضح. هذا هو مصدر الميم. كما رأيت قد يكون على مفعل أو مفعل. مرجع مفعل، وقف موقفا أي وقوفا. أنا أقول مثلا يمتنع الموقف أمام المركز. يمتنع الموقف ما معنى الموقف؟ الوقوف. أصلا أنتم معي. فكما رأيت إما على مفعل وإما على مفعل. فإذا هذه ثلاثة يا إخواني على اختلاف معناها تتفق في الوزن، إما أن تكون على مفعل وإما أن تكون على مفعل. لذلك جمع ابن مالك رحمه الله تعالى في باب واحد فقال باب المفعل والمفعول. مفهوم يا واضح؟ بعد أن عرفنا معناه ما الذي يبقى لنا؟ يبقى أن نعرف صياغتها القياسية والشاذة، وهذا سيكون طبعا غدا إن شاء الله. يعني الذين هم يريدون المتممات كم يريدون المتممة المتممة كم واحد؟ يوسف أربعة سيد الساعة نعم، خطر إلى الصلاة وصمضاء بعد الصلاة.